طيب أفواكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك وأصحابك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. لست أنسى الحسين وهو وحيد وأعاديه مثل سيل البطاحي، وهو يحمي دين النبي بعظم بسناه لظلمة الشرك ماحي. فتطير القلوب منه ارتياعا كلما شد راكبا ذا الجناح. ثم لما نال الظما منه والشمس ونسف الدماء والثقل سلاحي، أوقف الطرف يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متاحي، فهوى العرش للثرى وادلهمت برماد المصايب منهن نواحي. حر قلبي لزينب ندرته، ترب الجسم مثخنا بالجراء. أخرس الخطب نطقا فدعته بدموع، أي بدموع بما تجئن في صايا. يا منار الظلال والليل داج وظلال الرميض واليوم ضايا. أخي كنت لي يوم كنت كهفا منيعا سجسج الظل خافق الأرواية. ترى القوم إذ عليك مررنا منعونا من البكاء يا والنياح فكلما يا قربت للجسم قنعها بالصوت شمر عيون وبالخط دافعها هنالك يا الجسم بالإيمان ودعها ففارقت ولكن رأي يأسه معه وغاب عنها ولكن قايا يعلبها معه يتقل حكم الله حكم الله علي وعليك جاري جاري جاري انا امشي سيرة بهالبراري اي وانت بهالبراري تضايا يا العاري وانا ميسرة وانت يا معفر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون كلمة النور وردت في القرآن الكريم كثيرا وقد عبر عن مجموعة أشياء بكلمة النور أو وصفت بالنور. أول شيء بالنسبة إلى رب العالمين قوله تعالى الله نور السماوات والأرض. طبعا كل خير مصدره الباري عز وجل هو الكمال المطلق فهو النور وكل نور يصدر منه تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثانيا القمر هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. طبعا كل ما سوى الله تعالى نوره من عطاء الله من نور الله جل جلاله شمس قمر أشياء أخرى اللي يجينا في أثناء البحث. ثالثا القرآن الكريم القرآن الكريم عبر عنه بالنور أيضا في جملة آيات بينات منها قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فإذن القرآن الكريم هو نور من عند الله تعالى كما في آية أخرى أيضا إشارة إلى هذا المعنى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا أنزلنا إليكم نورا مبينا المقصود هو القرآن الكريم. ثالث شيء اللي وارد في الآيات البينات ويوصف بالنور أو يسمى بالنور الإسلام الإسلام صورة عامة وذلك قوله سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. نعم بالوضوء مستحب الإنسان لما يتوضأ يقول الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا. فإذا الإسلام نور بكل محتوياته، كما أنه الإيمان أيضا نور، أيضا نور من الله سبحانه وتعالى. أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا لا يستوون. في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. المراد كان ميتا يعني ميتا معنويا، يعني كان كافرا، والكافر ميت الضمير ميت القلب، لا وجود له وجود صحيح. لكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أبدله بالحياة، أعطاه الحياة وهبه الحياة، وهذه الحياة حياة الإيمان، نور الله سبحانه وتعالى يجعله للإنسان المسلم. وعلى هذا الأساس ترى القرآن الكريم يتحدث عن المؤمنين يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن هذه مجموعة أشياء اللي يعبر عنها بالنور، وهناك أشياء أخرى أيضا وردتنا بحسب الأحاديث الشريفة والأدعية العظيمة التي وردت عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى صلوات الله عليهم أجمعين، أنه يعبر عن بعض الأشياء بالنور أيضا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الإمام الصادق عليه السلام يسأل يوما من الأيام من واحد من أصحابه، يسأل واحد من أصحابه فيقول له الله تعالى لما يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ثم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، ما المراد من الذين كفروا؟ قل الكفار الذين كفروا. الآية الكريمة واضحة قاعد يقول والذين كفروا. شوف النقطة المهمة هنا، التفت للإمام سلام الله عليه قال له متى كان الكافر في نور فخرج منه إلى ظلمة وبعدين يخرج منه إذا كان يريد يبدل؟ أصلا هو الكافر في ظلمات، هو الكافر في نور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الآية قاعد تقول يخرجونهم من النور إلى الظلمات. زين هو الكافر كان في نور حتى يخرج إلى الظلمات؟ استغرب الشخص هذا اللي سمع الإمام يقول هذا، التفت إليه قال لي سيدي إذن شنو المراد؟ صحيح هذا يعني شيء ملفت للنظر. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال كان هؤلاء في نور الإسلام والولاية، ولاية الله، ولاية أولياء الله، فخرجوا من ولاية الله وولاية أوليائه إلى ولاية الطاغوت. هذا معناه يعني الولاية نور، والولاية من أحطم الأنوار. فالشخص الذي يترك الولاية يعني يترك نورا عظيما. وهذا المعنى ورد في كثير من الأحاديث وكثير من الأدعية. مثلا سواء بالنسبة للولاية هي أو بالنسبة إلى الأشخاص اللي الولاية لهم من الله سبحانه وتعالى. في زيارة الجامع العظيمة ورد: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. شوف، جعلكم الله أنوار، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. أو الحديث النبوي الشريف يقول: أول ما خلق الله نوري، يقول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، أول ما خلق الله نوري. في رواية أخرى: أول ما خلق الله نوري ونور علي عليه السلام. ولما خلق الله تعالى آدم جعل ذلك النور في صلبه، ولم يزل ينتقل من صلب طاهر إلى رحم طاهر إلى أن وصل إلى عبد المطلب، فصار نصفين، نصف صار في عبد الله فكان منه رسول، فكان منه، هو الحديث النبوي، فكنت منه أنا، ونصف الثاني، نصف الثاني صار في أبي طالب فصار منه علي بن أبي طالب. ثم اجتمع النوران، نور النبوة ونور الإمامة، اجتمع كلاهما من الزهراء سلام الله عليها ومن علي عليه السلام، فصار من اجتماع هذين النورين هذه الذرية الطيبة الطاهرة. خلق الله تعالى الحسن والحسين وذريتهم الطاهرة من هذا النور الذي هو نور النبوة ونور الإمامة. ولهذا الشيخ صالح الكواز رحمة الله عليه، عفوا، الشيخ صالح عرندس رحمة الله عليه الحلي، في قصيدته الرائية العصماء لما يتحدث عن ما أعطى الله تعالى لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه يقول: حبي بثلاث ما أصاب بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، يعني لا أقل ولا أكثر، لا ثمان ولا عشر. من ذولا؟ شنو ذولا؟ هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر، فلولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الوجود ولا بكر، ولا سطحت أرض ولا رفعت سما ولا طلعت شمس ولا أشرق البدر، مهابط وحي الله خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر. ثم مما يعزز هذا الأمر ومن جملة الشواهد على هذا القول، احنا نشوف روايات متعددة يقول الله سبحانه وتعالى: خلق نور محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين قبل أن يخلق آدم 24,000 عام، وكانوا في العرش. ولهذا آدم فتح له عن ملكوت السماوات، رأى ملكوت السماء فنظر فرأى أنوارا في عرش الله سبحانه وتعالى، فسأل: ما هؤلاء؟ فأجيب بأن هؤلاء محمد وآل محمد صلوات الله عليه. ورحم الله الشاعر عندما يقول في قضية الحسين عليه السلام وبكاء آدم عليه بعد ما قرأ للتعزية وانطى خبر المقتل جبرائيل عليه السلام، يقول: لبكاك آدم حزنا يوم توبته، وانت شنو جنيت؟ وكنت نورا بساق العرش قد سطع. وكنت نورا بساق العرش قد سطع. زين، على هذا لما نجي إلى أهل البيت صلوات الله عليهم، ذول أنوار الله في الأرض، ذول ضياءهم، إشعاعاتهم، سناؤهم يعم الأرض، بل يعم الكون كله، يعم الكون كله، من أجلهم خلق الله تعالى الكون وما فيه. لهذا كل إنسان يريد أن يتصدى لهؤلاء، هذا مثال كما في القرآن الكريم في آيتين بينتين، لما الله تعالى يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. التفت زين، عادة الناس ذاك الوقت اللي نزل القرآن طبعا ماكو كهرباء وماكو هالأشياء النورانية واللي باعثة للنور والمنيرة القوية وهالصورة هذه، فشنو اللي عندهم؟ عندهم شمعة، عندهم لبقة، عندهم فانوس، عندهم غازة وأمثال ذلك من الأشياء. فمن يردون يطفوها شي يسووها؟ ينفخوها. من ينفخوها تنطفي نفخة قوية جدا طفيها. شوف التعبير القرآني، تعبير القرآني يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يعني يردون ينفخون، يعني وين النسبة؟ يعني الآن من نور الله تعالى الشمس، من نور الله القمر، من نور مثلا الأشياء المضيئة. زين، يقدر الإنسان أن ينفخ مهما كان قويا ويأثر على ضوء الشمس أو ضوء القمر؟ شقد النسبة بين هذين؟ الآن من جملة الأنوار اللي اطلع هذا الكهرباء، يعني الله تعالى يريد يبين تفاهة هؤلاء وتفاهة عملهم وضعف عملهم، مثل ما الله تعالى بين بالنسبة إلى هذول اللي يعتمدون على غير الله تعالى، على أصنامهم وأمثال ذلك، بأنه مثل العنكبوت اللي تعتمد على بيتها، أقلها ويطيرها هي وبيتها، فهذولا ما الشكل، يعني يريد ينفخ ويقضي على نور الله. هذا كلام ما ممكن ينقبل، وهذا عمل ما ممكن أن يصير صحيح. لهذا هل أعمال هذه كلها قد يكون ساعة الساعة أكو نفخة، ساعة الساعة أكو حركة، ساعة الساعة أكو فتشه، لكن بعد ذلك يذهب هباء ويبقى نور الله مشعا في الأرض رغم أن في الكافرين. لأن يأبى الله، تأكيد القرآن، يأبى الله إلا أن يتم نوره. شايف أنت؟ إلا أن يتم نوره. هسا شلون نحن لما نجي إلى أهل البيت عليهم السلام، فضائل أهل البيت، مواقف أهل البيت، سلوك أهل البيت، تاريخهم، حياتهم، سيرتهم، وجودهم، مراقدهم، أماكنهم كلها نور. أذكر لكم شاهد على هذا المعنى، يقول الراوي، موجود الرواية في عدة مصادر، معاوية بن أبي سفيان جاء بعد صلح الإمام الحسن واستتب له الأمر، إجا إلى المدينة المنورة. في المدينة المنورة إجا دخل إلى المسجد الحرام، من دخل إلى المسجد الحرام مجموعة من الشخصيات الإسلامية القرشية هناك، جماعة قاعدين يتحدثون فيما بينهم، فإجا هو سلم وجلس. زين، قام يتحدث ويا الجماعة، طبعا الرواية طويلة بس أذكر موضع الشاهد. يقول التفت إلى ابن عباس، ابن عباس تلميذ الإمام وابن عمه، وكثيرا ما كان يذكر فضائل أمير المؤمنين، ذولا كم واحد وعلى رأسهم اثنان، واحد منهم ابن عباس، واحد أبو ذر الغفاري، ذولا الاثنين مع العلم أن الجماعة منعوا الحديث، يعني أنت تعال إلى تاريخ الحديث منعوا الحديث بعد رسول الله، وحتى لزموا شنو احاديث مكتوبه. هو الاول كان كاتب له 500 حديث مخليهن عند بنت عائشه ام المؤمنين عائشه، قال جيبي لي اياهن، فجابهن حرقهن. بعدين الخليفه الثاني هم اجى التفت للصحابه قال منو عنده احاديث شي كاتبها عن رسول الله خلي يجيبها. بناهم الجماعه يريد ينسقها يريد يرتبها، فجابوا له اياه، فلزمهن كلهن حرقهن ومنع من الحديث ومن تدوين الحديث. يعني هنا التفتوا يا اخوان، نقدر احنا نسأل سؤال، التفتوا لي زين، نقدر نسأل سؤال. ذول اللي يقولون ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، احنا على العين وعلى الرأس نأخذ سنة الرسول، يعني احنا مجبورين وموظفين ومفروض علينا وواجب علينا ان نأخذ بكتاب الله وسنة النبي، لان اذا ما نأخذ بكتاب الله ما نقدر نتعرف على الاسلام ونطبق الاسلام، واذا نريد نأخذ بكتاب الله فقط ما راح نوصل الى شيء. يعني انت شوف لآية في القرآن الكريم تذكر ركعات الصلاة، ماكو. شوف لآية في القرآن الكريم تذكر شروط الصلاة، ماكو. مبطلات الصلاة، ماكو. طريقة الحج، ماكو. الزكاة، شنو أحكام الزكاة؟ نعم، أصل الصلاة وأصل الزكاة وأصل الحج هذا اللي مؤكد عليها، ولذلك القرآن يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. صح، هذا ما بي كلام. لكن سؤال، إذا الله تعالى يحولنا على القرآن أو النبي يحولنا على القرآن، يقول أول شيء كتاب الله على الرأس، موجود كتاب الله، لكن إذا قال وسنتي، بالله عليك السنة اللي ما مكتوبة جمعوها الجماعة وحرقوها لمن يتبع؟ يعني أنا أريد أطبق، أنا مسلم في أيام عمر، في أيام أبي بكر، في أيام عثمان، أريد أطبق هذا الحديث اللي يقولون بأنه وارد وأنه أكثر من كتاب الله وعترتي، وهو غلط، لأنه هذا يذكره البعض بصورة مرسلة أو عن رجل واحد، بينما ذاك حديث متواتر عشرات اللي يذكره، عشرات اللي يذكره. بس ابن حجر في الصواعق المحرقة يقول ورد عن نيف وعشرين واحد، النيف من واحد إلى تسعة، من نيف وعشرين، يعني الخبر والحديث هذا متواتر، كتاب الله وعترته. زين لما يقول هنا كتاب الله وسنتي، أنا أريد أتبع السنة، وينها هي مكتوبة؟ وين أدورها؟ إحنا طبعا عندنا ماكو مانع، وسنتهم صحيحة، لكن مو ترك وعترتي، لأنه إحنا لما نجي إلى العترة ماذا نطلب منها؟ نطلب منها قرآن جديد؟ نطلب منها دين جديد؟ لا، وإنما دين الله مودع عند علي وأولاده. ولذلك الإمام أمير المؤمنين عند كتاب الجامعة، هذا كتاب الجامعة اللي يقول 70 ذراع، الإمام الصادق عليه السلام فيه كل ما يحتاجه الناس، كل ما يحتاجه الناس بهذا الكتاب، حتى أرش الخدش كل الأحكام موجودة به. في الإضافة إلى هذا، الإضافة إلى هذه الآثار، الله سبحانه وتعالى لازم، التفت لي هذا من الناحية العقلية، لازم أن يعين للناس مرجع ديني. خلي عنك السياسة، مرجع ديني. بعد رسول الله لمن يرجعون الناس؟ يقول الصحابة على رأسي. الصحابة منهم؟ الصحابة واحد منهم حافظ، ومو كلهم، لأنه حتى بعض علماء إخواننا السنة يذكرون ابن حزم الظاهري في كتاب إحكام الأحكام، يذكر يقول النبي من كان يريد، النبي بنفسه كل ما يحتاجه الناس به بهذا الكتاب، حتى أرش الخدش كل الأحكام موجودة به. بالإضافة إلى هذا، بالإضافة إلى هذه الآثار، الله سبحانه وتعالى لازم، التفت لي هذا من الناحية العقلية، لازم أن يعين للناس مرجع ديني. خلي عنك السياسة، مرجع ديني. بعد رسول الله لمن يرجعون الناس؟ يقول الصحابة على رأسي. الصحابة منهم؟ الصحابة واحد منهم حافظ، مو كلهم، لأنه حتى بعض علماء إخواننا السنة يذكرون ابن حزم الظاهري في كتاب إحكام الأحكام يذكر، يقول النبي من كان يريد، النبي بنفسه من كان يريد أن يذكر حكم من الأحكام ما يجمع كل الصحابة وبعدين يقبره، وإنما حي الله الوالد، اثنين يقول له، أربعة يقول له، عشرة يقول له، خمسين يقول له. زين، أكو بعض الأحكام نسخت إجا حكم جديد، أكو بعض الأحكام مجملة لازم تبين، أكو بعض الأحكام غيرت بدلت، أكو حكم عام إجا ورد فيه قيد، ورد فيه مطلق هذاك قيد عام صار خص، مين ناخذ ذني احنا؟ تظل تفتر على 10,000 واحد؟ حتما لازم الله تعالى يعين شخصا هو المرجع للعباد، وهذا هم عندنا احنا رواياتنا. لذلك الله تعالى امر رسوله ان يلقي ما في قلبه من علوم في اذن علي وتعيها اذن واعية، وقال للناس انا مدينة الحكمة وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فليأتيها من بابها، أنا مدينة علم وعلي شي يقول بعد، علي أعلمكم علي أقضاكم شي يقول بعد. على كل حال أقول هنا معاوية بن أبي سفيان التفت لمن؟ التفت إلى ابن عباس، قال له يا ابن عباس إنا كتبنا إلى الآفاق نمنع من ذكر فضائل علي بن أبي طالب، فاربع على نفسك، يعني أنا سامع أخبار تجينا من جواسيسي أنه أنت قاعد تذكر فضائل علي بن أبي طالب، اربع على نفسك دير بالك. شوف ابن عباس شي يقول له. تفت له ابن عباس قال له أسألك سؤال، أتمنعنا من قراءة القرآن؟ قال له لا. قال أتمنعنا من معرفة القرآن وتأويله، معرفة معناه وتأويله، لأن أحيانا المعنى الظاهري مو كافي لازم معنى تأويلي. قال نعم. قال لاجي نقرأ القرآن، أنت مو تقول لكم نطبق، أنا نريد نطبق القرآن، نقرأ القرآن ولا نعرف معاني، ولا نعرف معاني مقصود القرآن شنو، بس هالشكل سواد على بياض نقرأ القرآن؟ قال له اقرأوا القرآن، شوف واقرأوا القرآن ولكن أولوه بما يؤوله غيركم، مو أنتوا أهل البيت، غيركم. التفت إليه ابن عباس قال القرآن نزل في بيتنا، جريء واقعا، جواب لطيف، قل القرآن نزل في بيتنا ونسأل عنه آل أبي سفيان وآل أبي معيط والنصارى يهود، شنو معنى هذا؟ فالتفت إليه معاوية قال له اقرأ القرآن ولكن لا تذكروا ما نزل فيه من فضائلكم، اقرأ القرآن لكن لا تذكر به فضائلكم، يعني أشياء أخرى غير الفضائل، أحكام فقه كذا. فقرأ قوله تعالى، هنا شاهد هنا، فقال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون وكافرون. فالتفت إليه معاوية قال وإذا أردت أن تذكر فضيلة فاذكرها سرا ولا تذكرها علنا. صار اتفاق بيناتهم اذكرها سرا، لأن ابن عباس كان يجي على زمزم يقعد ويقعد حدث فضائل الإمام. أبو ذر الغفاري كثير من الأحاديث من عنده، ملثم يجي خاف يشوفوه ويعرفوه، بعدين يحكي فضائل أمير المؤمنين، شلبوا له يقول له افتهمنا أنت منه حتى احنا نقول يا بسمعنا فلان يقول، ويوخر اللثام يقول لهم أنا جندب بن جناد، أنا أبو ذر الغفاري، سمعت رسول الله يقول، سمعت رسول الله بهاتين وإلا صمتا، وبهاتين وإلا عميا، ورأيت رسول الله كل شنو تحجيم تعتيم على فضائل أهل البيت. يا أخي، مو من السهل على أعداء الله الماضون القدامى والحاضرين اليوم، عيونهم تنفقس، ومن يشوفون هذه المنائر، من يشوفون هذه القبب المضيئة، من يشوفون هالناس هذه ملايين تروح لزيارتهم، من يشوف الناس كلها تتحدث عن فضائلهم، يموتون، هذا مو شيء سهل عليهم. ولذلك تشوف عملهم عشوائي، من جنين ما يدرون شو يسوون، من جنين. صدام كان يريد يقضي على الشيعة، هجرهم، خربط أحوالهم، قتلهم، المقابر الجماعية، لكن الله تعالى يريد أن ينمي الشيعة، ازدادوا الشيعة. فإذا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. نسأل الله تعالى أن يرد كيد المعتدين إلى نحورهم. وهذا القرن قرن 21، أنا أعتبر قرن أهل البيت سلام الله عليهم. يعني الآن بصورة عامة، بعد تعتيم ما يصير، بعد الفضائيات كلها قاعد تبطي قضية الحسين، قضية أمير المؤمنين، وبعد تنشر فضائل أهل البيت. إلى الآن هيك شيء ماكو، راديو وشي، يعني كان تعتيم أكو، ما حد يدري فضائل أهل البيت شنو، من هم أهل البيت أصلا، ما سامعين بعضهم بأهل البيت. فإذا هم أنوار الله في الأرض. رحم الله حاج هاشم الكعبي، حاج هاشم الكعبي عنده فد نكتة أدبية جميلة جدا لما يجي في قصيدته في الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول: لله مطروح حوت منه الثرى نفس العلا والسؤدد المفقودة، ومجرح تفكر زين، ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا. يعني عادة الإنسان من يتطبر وينجرح وشي يتخربط وضعه، بدنه يتخربط، وين البدن كامل نظيف لطيف كذا، بينما كل طعن وجراحات وشي. ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا أخلقنا منه جديدا. شنو صار؟ شوف النكتة الأدبية الحلوة هنا، يقول: قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى. البدر نورة شنو؟ نورة أبيض، نورة أبيض البدر، الشمس نورها أصفر، يعني فتشي إذا تخلي عليه شوية حمار، تخلي عليه الدم، هذا يصير أحمر، زين، أصفر أحمر هالشكل. قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى. يعني الحسين عليه السلام إبدال ما يتخربط وضعه وشكله يصير غير سليم، بالعكس صار، كان قمر مثل النور، نور القمر نوره كان، صار نوره مثل نور الشمس، يعني صار مشعا، صار قويا، صار أعظم مما كان. وين القمر وين الشمس؟ قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا. شوف شلون، يعني شلون شمس، انت تقدر تعاين للشمس عيونك يقومن يوجعنك. يقول: تحمي أشعته العيون. إذا واحد يريد عاين الحسين، أشعة الحسين، أشعة نور الحسين تأثر على عيونه، تحمي أشعته العيون، فكلما حاولنا العيون، يعني حاولنا نهجا، يعني طريقا حتى يوصلا إلى الحسين، عاينا للحسين، كلما حاولنا نهجا خلنه شنو؟ مسدودة. نافع ابن هلال ينقل هذا المعنى أيضا، يقول: كنت عند أبي عبد الله الحسين عليه السلام وهو يجود بنفسه. هذا مو من عندنا حتى تقول متهم يمدح الإمام الحسين. يقول: كنت عند أبي عبد الله الحسين وهو يجود بنفسه، والله لقد شغلني نور وجهه، هذا الوجه المدمى، هذا الوجه المجرح، هذا اللي الجبهة مالته أصيبت بسهم كما أصيبت بحجر. يقول: ما أقدر أعاينه، والله لقد شغلني نور وجهه عن التفكر في قتله، لكن يقول: سمعته يقول: يا قوم وحق جدي إني لعطشان، اسقوني جرعة من الماء، لقد تفتت كبدي من الظما. يقول الشيخ جعفر الششتري: أثر العطش في أربعة مواضع من جسد الحسين، في لساني كان كالخشبة اليابسة، في شفتي كاد بلتا، في كبد تفتت من شدة الظما، وفي عينه كان بينه وبين السماء كالدخان، ما يبصر كالدخان لشدة العطش والظما. وزينا يا ناس درب المشرع مني، يا ناس درب المشرع مني، عطشان اخي يا مسلمين، انا بايدي بايدي لجيب الماء لحسيني. اي اي اي يقول اخذتني الرقة، نعم يقول اخذتني الرقة على الحسين، قلت خلي اسقي ماء قبل ما يموت. اقبلت الى ابن سعد قلت للحسين سقط على الارض، ما بي قوم بعد، ما بي نهضة بعد، لا تخاف انه اذا شرب الماء يقوم لكم مرة ثانية، لكن في عطش شديد تأذن لي ان اسقيه شيئا من الماء؟ سكت. قلت السكوت من الرضا. يقول عندي رك، واقبلت مسرعا الى المشرع، ملأتها ماء، اقبلت مسرعا الى الحسين، في اثناء الطريق احسست بان الارض تتزلزل تحت قدمي، هبت ريح عاصف، كسفت الشمس، كلت حادث صار شديد، اجيت مسرع متوجه نحو الحسين، واذا بي استقبلني شمر عليه اللعنة، قال الى اين؟ قلت الى هذا المظلوم العطشان لعلي اصل اليه. قال خاب ظنوك، ذاك راسه على الرمح. وزينب لما انشافت صفقت بديها، ويلي لما انشافت صفقت بديها، شق الثوب ويلي عليها، مات اللام من شافت وليها، رأس على الرموح بالكون يزار، أحامل ذاك الرأس، قل لي برأس من تمائي. إلهنا وسيدنا، باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، وبأسمائك الحسنى محمد وآله الطاهرين، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، ومن على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية. إلهنا وسيدنا، رد كيد المعتدين إلى نحورهم. اللهم انصرنا على أعدائنا التكفيريين الظالمين المستكبرين. اللهم انصر شيعة محمد وآل محمد على أعدائهم الظالمين، أعداء الدين، أعداء الإنسانية. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين، ومنا ومن الإخوة السامعين، إلى أمواتنا جميعا وإلى سائر المؤمنين، نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.